أقول كنت طرحت أكثر مرة أن يكون الدرس إن شاء الله بعد ورقات الكوكب الصاد، لكن بعض الأخوة يقول لا، أن النفوس تميل إلى المراقي، قال أنت تستشهد بالمراقي وهي واضحة يعني بينة بخلاف الكوكب الصاد. هذا صحيح ما فيش كان، لكن دائما طالب العلم إذا استطاع أن يحفظ الأشمل والأوسع مع القدرة فلا يعدل به شيء. ولذلك من أنفس ما نظم السيوط الكوكب الصاطح، نظم الجمع الجمع حرفيا بخلاف المراقي. مراقي ممكن يكون استوعب بعض المسائل كثير، لكن كلها طوعها على مذهب مالك رحمه الله، يعني جعل المرجح أو الذي يرجحه في النظم هو مذهب مالك. ومعلوم أن الدارس المذهب الحنبلي قد يكون ثم تفاوت بينه وبين أصول الإمام مالك، لكن من درس الشافعي وهو الكوكب الساطع مثلا يرجح مذهب الشافعية، والشافعية والحنابلة في الفقه يعني سيان متقاربة، خلاف في الأصول بينهم يسير جدا. ولذلك أكثر كتب الحنابلة تجد في الأصول كثير من يقول قال تقي الدين السبكي، قال كذا، قال البرماوي، قال كل استشهاد بأقوال شافعية. هذا نفهم منها أن هذا نفهم منه ماذا؟ أن المذهبين متقاربان. لذلك الكوكب جيد.